بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. خلاصة المطلب المتبقي لنا في التشبيه التقسيم الأخير للتشبيه، تقسيمه أو ما قبل الأخير، تقسيمه باعتبار أداة التشبيه. فإن أداة التشبيه إما أن تكون مذكورة وإما أن تكون محذوفة. فإن كانت أداة التشبيه محذوفة فيسمى التشبيه بالتشبيه المؤكد، وإن كانت مذكورة فيسمى التشبيه بالتشبيه المرسل. ما هو وجه التسمية بالمؤكد وبالمرسل؟ مثلا تقول زيد أسد في الشجاعة، المحذوف هو أداة التشبيه. لماذا سمي مؤكد؟ لأنك أنت الآن عندما تذكر الأداة فمعنى ذلك لا تدعي أن هذا هو ذاك. بحسب الظاهر تدعي أن هذا مثل ذاك، بينما إذا قويت المشابهة والمماثلة قد تحدث الأداة فتقول زيد أسد في الشجاعة، فكأنك أكدت وقويت المشابهة بين زيد وأسد حتى صح أن يحمل أحدهما على الآخر بدون الأداة، فهذا يسمى بالتشبيه المؤكد. تشبيه المرسل هو الذي تذكر فيه الأداة. مرسل عن التأكيد يعني مجرد ومطلق من ناحية التأكيد ولا يوجد فيه تأكيد. فالحاصل أن التشبيه إن ذكرت فيه الأداة فمرسل، وإن حذفت منه الأداة فماذا؟ فمؤكد. التشبيه المؤكد له صورتان. الصورة الأولى الطريقة المتعارفة والطبيعية، عندنا مشبه أداة تشبيه، مشبه به وجه شبه، نأتي إلى أداة التحذيف إلى أداة التشبيه ونحذفها. هذه الصورة العادية للتشبيه ماذا؟ المؤكد، وهي أكثر شيوعا. فزيد كالأسد في الشجاعة تحذف الكاف، كأن زيدا أسد في الشجاعة تحذف كأنه، هذه الصورة الشائعة والمتعارف. هناك صورة أخرى غير شائعة، أن نأتي ونجعل عملية تضايف بين المشبه وبين المشبه ماذا؟ به، بأن نجعل المشبه به مضافا والمشبه مضافا إليه. مثلا أذكر لك مثال، تقول الماء كاللجين في اللون، الماء كاللجين في اللون. اللجين ما هو؟ الفضة، يقال لها لجين. الماء كاللجين في اللون، هذا تشبيه ما في حذف. يمكن أن تؤكده بأن تقول الماء لجين، حذفنا الأداة، هذه الصورة المتعارفة والشائعة. لكن يمكن ماذا تفعل؟ تقول لجين الماء، جعلت ما كان مشبها به ماذا؟ جعلت مشبه مضاف، وما كان مشبه جعلته ماذا؟ مضاف إليه أو مضافا إليه، فصارت لجين الماء، أصلها ماء كاللجين، فقلت لجين الماء. وهذا يستعمل عند العرب وفي أشعار العرب موجود ومتعارف، لكن شيوعه ليس مثل الطريقة ماذا؟ الأولى. فبناء على ذلك إضافة المشبه به إلى المشبه أين يدخل؟ في التشبيه. في أي تشبيه؟ في أي تشبيه يدخل؟ في التشبيه المؤكد. إضافة المشبه به إلى المشبه يدخل في التشبيه المؤكد. فقط في بعض الأمثلة وقع الخلاف فيها بين التفتزاني وبين الخلخالي من جهة وبين الزوزني من جهة أخرى. صور الزوزني الآن سافر في الطائرة وبعض ما مشي. عند السيد صوني أمس كنت عم ودعه للإخوة لو شيخني بيقول لي أنه بيقول لي يسلم عليك. قلت له ما نخاف الزوزني. المهم هناك نزاع في مثال عند تطبيق العبارة نقرأ هذا الشيء. هذا بالنسبة للتقسيم الأول من التقسيمين المتبقيين عندنا. التقسيم الثاني وهو تقسيم التشبيه بلحاظ الغرض منه. شوف نحن ما قلنا كل تشبيه له فائدة وله غرض. هذا تقسيم للتشبيه بلحاظ غرضه. يقسم التشبيه إلى تشبيه مقبول وتشبيه مردود. التشبيه المقبول ما هو؟ هو التشبيه الذي يكون وجه الشبه فيه وافيا بالغرض. أن يكون التشبيه فيه وافي بالغرض الذي لأجله صيغ التشبيه. مثلا أضرب لك مثال. لنفترض أنت الغرض من التشبيه بيان الإمكان. ما قلنا أحد أغراض التشبيه بيان الإمكان، وستأتي بالمشبه به كدليل على إمكان المشبه. لنفترض جاء شخص بتشبيه كان وجه الشبه في المشبه به غير مسلم. وجه الشبه في المشبه به مورد نزاع غير مسلم. الشيء الغير المسلم هل يصلح دليلا على شيء آخر؟ لا. فهذا نقول له تشبيه مردود، لأن هذا التشبيه لا يفي بالغرض الذي لأجله جئت به جئت بالتشبيه لأجله. التشبيه لأجل بيان الإمكان، فلا بد أن يكون المشبه به مسلم أقوى واضح عند الخصم حتى يسلم بالمشبه. فهذا النوع من التشبيه نقول له تشبيه مردود. وفي مقابله وإن طفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم لغزال. هذا التشبيه مقبول. ليه؟ لأن هذا التشبيه يفي بالغرض الذي لأجله صيغ التشبيه وهو بيان الإمكان. مثال ثاني على ذلك. مثال ثاني على ذلك. لنفترض كان الغرض من التشبيه بيان المقدار. الغرض من التشبيه بيان المقدار. في هذا التشبيه الذي يكون الغرض منه بيان المقدار، لابد أن يكون مقدار المشبه به معروفا ومعلوما لدى المخاطب. ولكيف تعلم المقدار؟ فلو جاء شخص وقال هذه الصبر من الطعام كتلك الصبر من الحديد في المقدار، وفرضنا أن المخاطب أصلا لم ير تلك الصبرة، فهل هذا التشبيه يكون وافيا بالغرض؟ لا، فيكون مردودا. وعلى هذا القياس، وإذا أردت رابطة كلية، نقول بعض الأغراض تحتاج إلى أقوائية وجه الشبه في المشبه به، صحيح؟ فإذا لم يكن وجه الشبه في المشبه به أقوى فلا يكون التشبيه وافيا. فيكون مردودا. بعض الأغراض تحتاج إلى معروفية وجه الشبه في المشبه به، فإذا لم يكن وجه الشبه في المشبه به أعرف فيكون التشبيه مردودا. بعض الأغراض تحتاج إلى أتمية وجه الشبه في المشبه به، فإذا لم يكن أتم فيكون التشبيه مردودا، وعلى ذلك القياس. صار واضح المطلب؟ هذا بالنسبة للتقسيم الأخير باعتبار الغرض من التشبيه. فتعال نقرأ هذا المقدار ثم نبدأ بالخاتمة. يقول: وباعتبار، أي والتشبيه باعتبار أداته، إما مؤكد وهو ما حذفت منه أداة التشبيه، مثل وهي تمر، وهي إشارة إلى الجبال، وهي تمر مر السحاب، أصله ماذا؟ وهي تمر كمر السحاب، حذفت أداة التشبيه، أي مثل مر السحاب. ومنه، أي ومن التشبيه المؤكد، هذا طريقة أخرى للتأكيد الغير متعارفة قلنا. ومنه، أي ومن المؤكد، ما أضيف المشبه به إلى المشبه، يعني المشبه به يكون مضاف والمشبه يكون مضاف إليه، يكون مضافا إليه بعد حذف الأداة، يعني عملية الإضافة تكون بعد حذف الأداة. نحو قوله: والريح تعبث بالغصون، يصف منظر على شط من نهر، يصف هذا المنظر، يقول: والريح تعبث، يعني تتلاعب بالغصون، أي تميلها إلى الأطراف والجوانب. والحال: وقد جرى ذهب الأصيل، ماذا أصلها؟ ماذا أصيل كالذهب؟ الأصيل، ما هو الأصيل؟ قبيل الغروب، بعد العصر وقبيل الغروب يصبح الأفق ماذا لونه؟ ما هو لونه؟ أصفر. فيقول: أصيل يشبه الذهب كالذهب. فحذف الأداة وجاء بالمشبه به وجعله مضافا، والمشبه جعله مضافا إليه. يقول: هو الوقت بعد العصر إلى الغروب، يعد من الأوقات الطيبة. ليش؟ لا، ليس ناظر إلى المعنى الشرعي، بل يعد من الأوقات الطيبة، هذا وقت اعتدال الجو، يعني تكون قد انكسرت حدة الحرارة، فيكون وقت اعتدال الجو. يعد من الأوقات الطيبة كالسحر، ويوصف بالصفرة كقولي هذا مثال على أنه يوصف الأصيل بالصفرة، ولا ليس فيه علاقة ببحثنا. يقول: ورب نهار للفراق أصيله، ووجهي كلا لونيهما متناسب. يعني الأصيل وجه آدم الشاعر، كلاهما لونه ماذا؟ لونهما أصفر. فذهب الأصيل صفرته، وشعاع الشمس فيه. إذن الشاهد الأول في البيت: الذهب الأصيل، أصله ماذا؟ الأصيل كالذهب. بعد مثال آخر، شاهد آخر في البيت، يقول: على لجين الماء، أصله ماء كاللجين، أي على ماء كاللجين، أي الفضة في الصفاء والبياض. فهذا تشبيه مؤكد. ليش؟ لأن حذفت فيه الأداة، لكن بهذه الطريقة. صار واضح؟ الخطاب يقول: ومن الناس من لم يميز بين كوعه وبوعه. تفهمنا عبارته في المطول هكذا، يقول: هكذا تفسير اللجين والأصيل لا كما سبق إلى بعض الأوهام الفاقدة للبصائر الناقدة. تبعتنا يعني حملة شرسة على الزوزني وعلى الخلخالي. التفت جيدا. يقول: ومن الناس من لم يميز بين لجين الكلام ولجينه. لجين الكلام يعني الكلام الحسن، ولجينه يعني القبيح. اللجين الحسن واللجين القبح. يعني بعض الناس لم يعرف الكلام الحسن من الكلام القبيح، ولم يعرف هجان الكلام، ولم يعرف هجانه، هجان الكلام يعني الهجان يعني الشريف، من هجينه، من وضيعه ورديئه. حتى ذهب بعضهم. الخلخالي خالف التفتزاني في تفسير اللجين، الزوزني خالف التفتزاني في تفسير الأصيل. تفت جيدا. التفتزاني بماذا فسر اللجين؟ ما معنى اللجين عند التفتزاني في هذا البيت؟ الفضة. طب ما معنى الأصيل؟ هو الوقت. لا، الأصيل هو الوقت بعد العصر إلى الغروب. هذا مختار ماذا؟ التفتزاني. الخلخالي خالف في اللجين، والزوزني خالف في الأصيل. طب يقول: حتى ذهب بعضهم، اللي هو الخلخالي، إلى أن اللجين الموجودة في البيت ليست لجين، إنما هي بفتح اللام، اللجين وكسر الجيم، يعني الورق الذي يسقط من الشجر، وقد شبه به وجه الماء. ماذا يكون المعنى على رأي الخلخالي؟ والريح في الشطر الثاني على لجين الماء، ماذا يكون المعنى؟ المعنى هكذا: جرى الأصيل الذي كالذهب. هذا لم يخالف فيه الخلخالي. جرى الأصيل الذي كالذهب على الماء الذي يشبه الورق الساقط من الشجر. إذا الأصيل الذي يشبه الذهب هذا الشعاع جرى وين؟ على الماء. هذا الماء شبهه بماذا؟ شبهه باللجين، بورق الشجر. صار واضح؟ هذا بالنسبة لمخالفة الخلخال. وبعضهم اللي هو الزوزني ذهب إلى أن الأصيل هو الشجر الذي له أصل وعرق، وذهبه ورقه الذي اصفر ببرد الخريف وسقط منه على وجه الماء. طب على رأي الزوزني كيف نشرح معنى البيت؟ والريح تعبث بالغصون وقد جرى الأصيل. ما معنى الأصيل؟ الشجر الذي له أصل وعروق ويشبه الذهب، جرى على ماذا؟ على ماء كاللجين. يعني هذه لم يخالف في التفتزاني فيها، خالف في الشق الأول. هذا خلاف الزوزني. صار واضح إذن الفرق بين كلام التفتزاني وكلام هذين. وفساد هذين الوهمين غني عن البيان. أما توهم الخلخالي، الخلخالي أين خالف؟ الماء كاللجين. ما معنى الماء كاللجين؟ يعني الماء كورق الشجر. شنو العلاقة؟ ما هو وجه الشبه بين الماء وورق الشجر؟ الماء لا يشبه ورق الشجر. لا، هنا ليس التشبيه أبدا. تعبث بالغصون وقد جرى الأصيل الذي كالذهب على ماذا؟ على الماء الذي كاللجين أو اللجين. الماء الذي كاللجين، ما هو وجه الشبه بين الماء وبين ماذا؟ وبين ورق الشجر. نعم، ورق الشجر عندما يسقط في الماء يأخذ الماء لون ورق الشجر، لكن لا أن الماء يشبه ورق الشجر. هذه النقطة اللي اشتبه فيها الخلخالي، فهذا المعنى غير صحيح. يشبه ماذا؟ ورق الشجر في اللون. الماء لا يشبه ورق الشجر في اللون، لأنه إما أن يكون المقصود من ورق الشجر حال اخضراره الماء لا يشبهه، أو حال اصفراره في أيام الخريف الماء لا يشبهه، لأن الماء ليس بأصفر ولا بأخضر. نعم، هذا الورق إذا وقع في الماء يصبح الماء يأخذ لون الورق، لأنه يشبه الورق. واضح للتوهم اللي وقع فيه الخلخالي؟ هذا الإشكال على الخلخالي. يعني تريد أن تقول لا يوجد تشبيه؟ حينئذ لا يوجد تشبيه بناء على هذا الكلام، مع أنهم بصدد الشرح التشبيه الموجود في هذا البيت. يوجد في هذا البيت تشبيهان، تشبيه الأصيل بالذهب وتشبيه الماء باللجين أو اللجين، صحيح؟ هذا لا يوجد بينهم فيه نزاع. نزاع بينهم في أن هذا الأصيل ما معناه وهذا اللجين أو اللجين ما معناه، هذا الخلاف. فتشبيه الماء بورق الشجر لا معنى له. نعم، ورق الشجر عندما يسقط في الماء يصبح الماء لونه يأخذ لون ورق الشجر، لا أنه يشبه ورق الشجر. صار واضح؟ خب، هذا بالنسبة لكلام الخلخالي. أما كلام الزوزني، الأصيل كالذهب، الأصيل بمعنى ماذا؟ الشجر الذي له أصل وعرق. خب، فليمكن أن يشكل عليه بهذا الإشكال، أنه أولا الشاعر لم يتعرض لمسألة الخريف في هذه الأبيات في هذا البيت حتى تخصه بأن هذا الأغصان، هذا الشجر تصبح تشبه ماذا؟ تشبه الذهب في الصفرة لكونها في الخريف. وثانيا، هذا أولا. وثانيا أنه لا اختصاص، يعني هذا الشيء لا خصوصية للأصيل بمعنى الشجر الذي له عروق. الشاعر يتكلم عن مطلق هذه الحالة، الريح تعبث بالغصون، الريح تعبث بالغصون، مطلق الغصون سواء كانت من نوع الشجر الذي له عروق أو من نوع شجر آخر. فالشاعر لم يخصصه بخصوص هذا الشجر، ولا يوجد نكتة بلاغية لتخصيصها بهذا النوع من الشجر. لذا يقول: وفساد هذين الوهمين غني عن البيان، سبق إلى بعض الأوهام الفاقدة للبصائر الناقدة. هذا في المطول. شوف، هذا أتصور أنت إذا تلاحظ الموجود، دعك الآن من الأدبيات، الأدبيات قد يكون واحد أديب وألف في النحو والصرف والبلاغة والمعاني ولا علاقة له بالدين، لأن هذا له علاقة باللغة العربية. تعال إلى فقهاء العامة، الكلام الذي يتكلمونه على بعضهم البعض كلام في غاية الحدة والإهانة والتهمة في الدين والعدالة، بينما تجد هذا الشيء ما موجود عند الفقهاء، ما موجود عند الفقهاء. يعني غاية ما موجود ماذا؟ أن يقال توهم أو وقع في وهمه أو زعم أو ما ذهب إليه واضح البطلان، هذا المقدار موجود عند فقهاء لأما يوجد في كتبهم الفقهية، يعني شوف الحنابلة كيف يتهجمون على أبي حنيفة وعلى علماء الحنفية وبالعكس، وهكذا بين سائر الفرق، أمر في غاية الغرابة والعجاب. مرجعنا أكثر من أول باب الغيبة. ها؟ مرجعنا بكاية عن أول باب الفقه الغيبة عشان مية بل أو مرسل عطف على إما مؤكد، هذه الجملة الصحيحة عطف على إما مؤكد. شوف قال أو مرسل، لا هذه عبارة عطف على إما مؤكد. صحيح هذه من التفتزاني أو يجب أن يقول عطف على مؤكد؟ أيهما الصحيح؟ إما مؤكد يعني المعطوف عليه، إما مؤكد أو المعطوف عليه مؤكد. إما مؤكد ليه؟ لا، ما أنت قرأت في النحو أن أو تستعمل بمعنى إما، هنا أو موجودة، أو التقسيمية موجودة. أي بلحاظ الأداة، إما مؤكد أو مرسل، هذه أو عطفت مرسل على إما مؤكد والله على مؤكد. ليش؟ كيف بالوجدان؟ لأن مؤكد خاصة بالحق. شوف تقول الإنسان إما عالم وإما جاهل، هذه وإما جاهل معطوفة على عالم أو على إما عالم؟ معطوفة على عالم. معطوفة على عالم يعني موجودة حتى العطف. ليش توصف يعني المعطوف عليه مجموع الاسم مع حرف العطف؟ لا، ينبغي أن يقول هكذا عطف على مؤكد. شوف سابقا إذا تذكر هكذا كان يقول. لحظة شوي، وإما مطلقا وإن تقدم سابقا. لأنه ما في وجود بينهم مع بعض، يعني الصاقر يقول إما مؤكد وإما كذا. إيه هو هذا اللي إذا غلط غلط في الجميع. هناك مثلا قال وإما، وأيضا إما قريب مبتذل ثم عطف عليه، وإما بعيد غريب، فقال عطف على قوله إما قريب مبتذل. لا، عطف على قريب مبتذل لا على إما. إيه هذا صحيح. كيف ما كان أي لا تتخلى عن معنى العطف، لكن فيها تفيد معنى التفصيل. لا، تقول لا. الإنسان إما عالم وإما جاهل، جاهل عطف على العالم لا على وإما عالم. على عالم، هي على عالم. أي هكذا صحيح. يقول وهو بخلاف أي ما ذكر أداته فصار مرسلا، يعني خاليا عن التأكيد مطلقا من ناحية التأكيد. المستفاد من حذف الأداة المشعر بحسب الظاهر بأن المشبه عين المشبه به. لماذا قال بحسب الظاهر؟ عندما لأنه في الظاهر أنت تريد أن تشبهه، لأنه هو عينه في الواقع، لذا في الظاهر هكذا. كما مر من الأمثلة المذكورة فيها أداة التشبيه، والتشبيه باعتبار الغرض إما مقبول وهو الوافي بإفادة الغرض، كأن يكون المشبه به أعرف شيء بوجه الشبه إذا كان الغرض هو بيان الحال، أو كأن يكون مشبه به أتم يعني أقوى شيء في وجه الشبه في الحاق الناقص بالكامل اللي هو التقرير. طب أو كأن يكون المشبه به مسلم الحكم فيه أي في وجه الشبه معروفه أن يكون مسلم الحكم معروفه عند المخاطب في أي غرض إذا كان الغرض بيان الإمكان واضح هذا اللي شرحناه مفصلا أو مردود عطف على مقبول وهو بخلافه أي ما يكون قاصرا عن إفادة الغرض بألا يكون على شرط المقبول كما سبق ذكره. ما المقصود به كما سبق ذكره؟ أن لا يكون على شرطه كما لو لم يكن أتم في بيان الإمكان أو مسلم أو نحو ذلك. هذا الذي ذكرناه قبل قليل. خاتمة، في هذه الخاتمة يتعرض حتى ننهي البحث، في هذه الخاتمة شوف يتعرض لهذا المطلب. نحن بالحصر العقلي، بالحصر العقلي من ناحية الأداة ووجه الشبه والمشبه، إما أن يكون أحدها مذكورا أو محذوفا، ولكن مرادنا من حذف المشبه لا الإلغاء بالكلية، لأنه إذا كان المراد من حذف المشبه الإلغاء بالكلية أصلا لا يبقى عندنا تشبيه، ويدخل وين؟ في الاستعارة. الاستعارة تشبيه حذف أحد طرفيه. إذا قلت رأيت أسدا هذا ليس تشبيه اصطلاح، هذا استعارة. مقصود من الحذف المقدر، يعني أن تقدر أنه موجود، كما إذا كنا نتكلم عن زيد وبعد لحظة قلت لك كالأسد، من هو الذي كالأسد؟ هو الذي يرجع إلى زيد الذي كنا نتكلم عنه. هذا المقصود من الحذف في المشبه. أما المشبه به لا يحذف، لا يحذف ويبقى تشبيه ولا يتحول إلى استعارة. وقد تحذف الأداة وقد تذكر، وقد يحذف وجه الشبه وقد يذكر. أعلى مراتب التشبيه ما حذف منه الأداة ووجه الشبه، ولذا يسمى في بعض الاصطلاحات بالتشبيه البليغ كما أشرنا سابقا. ليه؟ ما هو الوجه في ذلك؟ لأنك إذا ذكرت الأركان كاملة قلت زيد كالأسد في الشجاعة، هنا لا يوجد مبالغة. أنت ما ادعيت أن زيد أسد، ولا ادعيت أن زيد يشبه الأسد في كل شيء، ادعيت أن زيد مثل الأسد لكن لا في كل شيء، فيه صفة من الصفات وهي الشجاعة. لكن لو حذفت وجه الشبه في نوع من المبالغة، هو أن زيد يشبه الأسد في كل شيء إذا قلت زيد كالأسد. لكن ما دامت الأداة موجودة فأنت تعترف بأنه هذا يشبهه لا أنه عينه، لكن عندما تحذف الأداة تزداد المبالغة. فلذا كان التشبيه الذي حذفت فيه الأداة ووجه الشبه من أبلغ أنواع التشبيه. انتبه جيدا. هذه المرتبة الأولى، أعلى مرتبة في التشبيه. أما المرتبة الثانية اللي هو حذف الأداة أو وجه الشبه، طبعا المصنف ولا التفتزاني فاضل بين هذين الأمرين، يعني لم يقل حذف الأداة أبلغ أو حذف وجه الشبه أبلغ، جعلهما كليهما في مستوى واحد. إذن المرتبة الأولى أن يحذف الوجه والأداة، المرتبة الثانية أن يحذف أحدهما. طبعا بلا فرق لا تختلف هذه المراتب بين حذف المشبه وبين ذكر المشبه، لأن هنا قلنا لا يوجد حذف بالكلية، يوجد تقدير، فهذا لا يؤثر في المبالغة أبدا، لا قيمة له. أما التشبيه الذي يذكر فيه الأداة والوجه الشبه، هذا ما يطلق عليه باسم التشبيه المرسل والمفصل، نعم وجه الشبه مذكور وعم الأداة مذكورة، فهذا لا يتصل بأنه في مرتبة من البلاغة، هذا على وفق حالته الطبيعية، إن كان مطابقا لمقتضى الحال فهو بليغ وإلا فلا. صار واضح المطلب؟ خاتمة، الخاتمة في الكتب وفي الأبواب تقابل ماذا؟ تقابل؟ لا، تقابل الفاتحة، فاتحة الكتاب تقابل بخاتمة الكتاب، فاتحة المطلب تقابل بخاتمة المطلب. وعادة الخاتمة تذكر يعني يكون البحث قد تم، البحث الآن ماذا؟ بحثنا كان في التقسيمات انتهى، بعد ما في تقسيم. لكن هذا الشيء يرتبط بمفاضلة بين هذه الأقسام، شيء استطرادي له ارتباط، لذا ذكره تحت عنوان الخاتمة. في تقسيم التشبيه بحسب القوة والضعف في المبالغة باعتبار ذكر الأركان وتركها، بعد العبارة لا تحتاج إلى تطبيق، ما فيها صعوبة، والحمد لله رب العالمين. إلى يوم السبت إن شاء الله نصمم يوم السبت أنه مراجع أو يدرس.